فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن والخروج من منى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال سماحة الشيخ رحمه الله: وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة عند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير. فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزاها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها، كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد سبق أن الأنساك ثلاثة: الإحرام بالحج وحده يسمى إفرادا، والإحرام بالحج والعمرة يسمى قرانا، والإحرام بالعمرة وحدها ويسمى تمتعا. فالذين أحرموا بالحج مفردين أو بالحج والعمرة قارنين إذا لم يسوقوا هديا من بلادهم، أيا كان ذلك الهدي الذي يجعل في رقابه قلائد، إذا لم يكن معهم هدي سن لهم التحلل إذا كانوا مبكرين، إذا قدموا في اليوم السادس أو الخامس يسن أن يفسخوا الحج إلى عمرة ليصيروا متمتعين. أما الذين معهم الهدي ولو ناقة أو خنسا من الإبل أو من الغنم فإنه يمنعهم الهدي، يبقون على إحرامهم لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين ليس معهم هدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويكونوا متمتعين، وامتنع لأن معه الهدي وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. تكلم بعد ذلك عن النساء: المرأة قد تأتيها العادة، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فإن عائشة رضي الله عنها لما أحرمت أحرمت بعمرة، ولما كانوا في سلف أثناء الطريق جاءتها العادة، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وقالت: وددت أني لم أحج العام، أي هذا العام. قال: لعلك نفست يعني حبتي. قالت: نعم. فقال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فبقيت على إحرامها، ولما كان في اليوم الثامن وهي لم تطهر أمرها بأن تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنة وتلبي بالحج مع العمرة، فلبت بذلك وأمرها بأن تفعل ما يفعل الحج حتى تطهر، فإذا طهرت طافت بالبيت، فإذا حاضت أو نفست يعني ولدت بعد إحرامها بالعمرة فلا تطوف بالبيت، لأن من شرط الطواف بالبيت الطهارة. قال الله تعالى: وطهر بيتي، أي طهره وطهر ما حوله، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. فلا تطوف بالبيت ولا تسعى، وذلك لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف، لا بد أن يسبقه طواف. هذا هو قول الجمهور، أن السعي بدون طواف لا يجزي، فتترك الطواف والسعي. سمعنا أن بعض النساء قالت أنها تريد أن تسعى، سعت يوم العيد وأخرت الطواف حتى تطهر، وهذا خطأ. وكذلك أيضا الرجال، المختار أنه لا يقدم السعي بل يترك السعي مع الطواف، فإذا طاف فإنه يسعى، إذا طاف طواف الإفاضة فإنه يسعى. ولكن لو نسي وسعى ثم طاف، يعني سعى بعدما دخل ثم طاف بعد ذلك في ساعته، فلعله يعفى عنه إذا قدم السعي على الطواف في حينه. وأما أن يسعى في يوم العيد ويؤخر الطواف يومين أو ثلاثة أيام أو يوم فلا يجوز، لا بد أن يكون الطواف والسعي في وقت واحد متقاربين. إذا طهرت الحائض طافت وسعت وقصرت من رأسها، وبذلك تتم عمرتها إذا كانت بقيت على عمرتها. لو قدمت مثلا في أول الشهر وحاضت في اليوم الأول أو في اليوم الثاني بقيت على عمرتها وأقامت بمكة حتى تطهر، ثم تغتسل وتطوف وتسعى وتكمل عمرتها. أما إذا لم تطهر قبل يوم التروية، اليوم الثامن، فإنها تفعل كفعل عائشة، تحرم بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، إن كانوا في منى فإنها تحرم به وتدخل الحج على العمرة، وتخرج مع الناس إلى منى وتصبح بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف، تقف مع الحجاج بعرفة وتنزل معهم في مزدلفة عند المشعر، وتأتي إلى منى وترمي الجبار وتبيت بمزدلفة وتبيت بمنى، وتنحر أو ينحر أهلها وتقصر من رأسها وتبقى، لا تطوف بالبيت. فإذا طهرت في اليوم الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، إذا طهرت طافت وسعت، طافت بالبيت وسعى بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، ويكون هذا الطواف كافيا عن النسكين لأنهما تداخلا في الحديث: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يجزئها ذلك عن حجها وعمرتها، لحديث عائشة أنها حاضت بعد إحرامها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه.

وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي به ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار. وما رؤي الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي في يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، والله أعلم. نقرأ هذا الفصل من باب التعليم، ولو كان قد فعله الحجاج وقد نضى، لكن من باب التعليم، من باب بيان الحكمة في هذه المشاعر التي شرعت في هذه المناسك. يوم التروية هو اليوم الثامن من هذا الشهر، وكانوا إذا أرادوا أن يحرموا ارتووا من الماء، ملأوا القرب والمزادات وحملوها على رواحلهم، وذلك لأن منى لم تكن فيها آبار ولا في مزدلفة ولا في عرفة، فيحتاجون إلى الماء، فكل منهم يأخذ قربة أو قربتين أو مزادة ليكون ذلك معه للوضوء وللشرب وللطبخ ونحو ذلك، فسمي يوم التروية. فالحجاج إذا كانوا في تلك الأيام مقيمين، والعادة أنهم يقيمون وينزلون في المحصب الذي يسمى الأبطح، والعادة أنهم قد تحللوا من العمرة فيحرمون بالحج من مكة، ويحرم أهل مكة من بيوتهم. أهل مكة الذين يريدون الإحرام يحرمون من مساكنهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم. ذكر عن بعض الفقهاء أنهم قالوا يحرم من تحت الميزاب، وهذا ما ورد. الميزاب الذي هو ميزاب الكعبة الذي يصب منه ماء السيل، وهذا ما ورد، وفيه مشقة. كيف أحرم منه في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل 140,000. هل كلهم جاءوا وأحرموا من تحت الميزاب؟ أو نقول مثلا أنهم 100,000 والبقية من غير القادمين يحرمون من أماكنهم، ولا حاجة إلى أن يذهبوا إلى الميزاب، ما أمرهم بذلك، كذلك يخرجون من المحصب ولا يودعون، لا حاجة إلى أن يودعوا مكة أو يودعوا البيت عند خروجهم إلى منى. لو كان جاء مشروعا أو سنة علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، الخير كله في اتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع صحابته رضي الله عنهم. وفعل ذلك أيضا الخلفاء. أبو بكر حج مرتين بخلافته وأقرهم على ما كان عليه يحرمون من أماكنهم. عمر رضي الله عنه حج 10 حجات في خلافته بكل سنة يحج، ولم يأمرهم أن يحرموا من تحت الميزان. وكذلك عثمان وعلي رضي الله عنهم يستحب أنه عند الإحرام يغتسل ويتطيب ويتنظف عند إحرامه بالحج كما فعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وذلك لأنها تطول المدة فيحتاجون أيضا إلى التنظف، وذلك لأنهم تحللوا من العمرة في اليوم الرابع وبقوا حلالاً اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وأحرموا في اليوم الثامن، فشرع لهم التنظف. فإذا أراد أن يحرم فإنه يغتسل ويتنظف ويتطيب ويكون الطيب في بشرته في شعره شعر رأسه وشعر لحيته ولا يطيب للإحرام. بعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى، توجهوا من الأبطح إلى منى قبل الزوال أو بعده لمن لم يتيسر له، ويكثرون من التلبية، وذلك لأن التلبية شعار الإحرام. يبقون يلبون إلى يرم الجمرة، إذا بدأوا فضلا قطعوا التلبية. يصلون بمكة 5 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. السنة يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا، يصلون الظهر قصرا 2 ركعات والعصر 2 ركعات في وقتها والعشاء 2 ركعات في وقتها. معروف أن المغرب لا تقصر في السفر، تصلى 3، والفجر تصلى 2 ركعات كما هي، لا فرق بين أهل مكة وغيرهم، وذلك لأن أهل مكة تعتبر مسافرين. ونقول أهل مكة في ذلك الوقت الذين حجوا راكبوا من بيوتهم في الضحى يوم الثامن، غابوا عن بيوتهم اليوم 8، 9، 10، 11 وأول 12، فصاروا غابوا 5 أيام، فاعتبروا ذلك سفرا. يرجح هذا أن السفر يعتبر بالزمان ولا يعتبر بالمدة، فهم لما أنهم خرجوا من بيوتهم ما رجعوا إليها، أقصى ما وصلوا عرفة. معروف أن عرفة قريبة من مكة، يمكن أنها مثلا 30 كيلو أو قريبا من ذلك، يعني من مكة. فاعتبروا أنهم مسافرون بمجرد أنهم خرجوا من مكة من بيوتهم 5 أيام. ونقول الآن لأهل مكة: إذا كنتم لا ترجعون إلى بيوتكم ولا تأتونها بل تقيمون في مخيمكم 5 أيامكم فلكم عذر، اعتبروا أنفسكم مسافرين واقصروا. وأما إذا كنتم تترددون إلى بيوتكم، كل يوم يذهب أحدكم إلى بيته يستريح فيه ويتنظف فيه أو يأكل فيه أو يقيل فيه وقت القيلولة أو يصلي فيه بعض الصلوات هناك، فلا تعتبرون مسافرين لأن بيوتكم قريب منكم. هذا هو الذي نختار. أما عرفة فإن القصر فيها نسك، القصر والجمع، وكذلك مزدلفة، هذا الذي اختاره بعض العلماء، فيقصرون ويجمعون. النبي صلى الله عليه وسلم أمر مكة هناك بالإتمام، ما أمر أهل مكة لو كان واجبا لبينه لهم. إذا طلعت الشمس يوم عرفة توجهوا إلى عرفة من منى. إذا وصلوا بنمرة. وترجح عند كثير من العلماء أن نمرة من عرفة، أنها من جملة عرفة. في حديث جابر يقول فلما أصبحوا توجهوا سار على ناقته حتى أتى عرفة فوجد القبة قد بنيت بنمرة. فدل ذلك على أن نمرة جزء من عرفة، وكذا عرنة جزء من عرفة، إلا البطن الوادي المنخفض يرفعون عنه لا يقفون فيه، وأما ما سوى ذلك فإنه يجوز الوقوف فيه. والحدود التي حددت ليست للتحديد المؤكد، وإنما هي للاحتياط. النبي صلى الله عليه وسلم نزل بعرفة بنمرة، والحجاج كثير، لا يمكنهم 140,000 أن ينزلوا كلهم في نمرة، أي عند المسجد، بل تفرقوا ونزلوا في أماكن بعيدة. إذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يعني يبين لهم بها ما يشرع الحاج في هذا اليوم وفيما بعده، ويوصيهم كما هو الواقع بتقوى الله تعالى وتوحيده، يحثهم على التوحيد والإخلاص، إخلاص الدين لله تعالى، يحذرهم من المحرمات. النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم وذكر وقال إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي، وكان بينهم دماء قتل، وأول دم نرعه دم بني عبد المطلب، وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضاءه ربا العباس، وكانوا يتعاملون بالربا ولهم ديون من الربا، فأسقطه وقال الله تعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. يوصيهم بالتمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يوصيهم بالتمسك بالشريعة وبالسنة، ويحذرهم من البدع، ويحثهم على الحكم بالشريعة والتحاكم إليها في كل الأمور، ويحذرهم من المحرمات ومن البدع ومن التحاكم بالأحكام القانونية والطواغيتية، اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وإذا انتهى من الخطبة خطبة واحدة صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا، وتكون في وقت الأولى جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقف الناس بعرفة، عرفة واسعة ممتدة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا.